السلام عليكم يا أهل القرآن. إن شاء الله معادنا مع سورة الأنعام من الآية 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ده مشهد تصويري بيجسم للمشركين عجزهم أمام بأس الله، وكمان بيصور ليهم حقيقة اللي هم مشركين بيه من دون الله في موقف الجد. بقى في ظلال المشهد ده بيعجب القرآن من أمر الناس دي اللي بيصرف ليهم الآيات وينوعها، وفي نفس الوقت هم بيميلوا عنها زي البعير لما يصدف، يعني يميل يعني عنده مرض في جسمه أو في الحافر بتاعه فبيميل عن الطريق. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. وقبل ما يفوقوا بيتلقاهم بتوقع تاني بقى، والتوقع ده مش على الله ببعيد، انه يرسم ليهم مصارع الظالمين لما يباغتهم عذاب الله او يواجههم ولما يأتيهم على غرة او هم مستيقظين. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ عذاب الله بيأتي في أي صورة وفي أي حالة، هم أضعف من أنهم يدفعوه حتى لو واجهوه، ومش هيدفعوا عنهم حد من الشركاء اللي هم تولوهم، فكلهم من عبيد الله الضعفاء سواء هم المشركين نفسهم أو اللي تولوهم بالشرك. وبعدين تختم ببيان وظيفة الرسل اللي بتطالبهم أقوامهم بالخوارق، وإن هم بس مبلغين مبشرين منذرين، وبعد كده يكون من أمر الناس ما يكون بقى حسب اللي هم بيتخذون نفسهم من مواقف يترتب عليها الجزاء الأخير. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. كان المعاندين من قريش بيطلبوا ان الرسول ينزل لهم آية من الخوارق اللي يصدقوا بيها، وطبعا زي ما قلنا قبل كده هم كان رفضهم ليه مش عدم تصديق، هم مصدقينه بس بيشككوا عشان مصالحهم. وفي اوقات تانية يطلبوا منهم ان الآية دي تكون تحويل مثلا الصفا والمروة ذهب، وطارة تانية انه يكون انه يخرجهم من مكة ويوديهم مكان خصب مخضر بالزرع والثمار، وطارة تانية يكون انبائهم بالاحداث الغيبية اللي هتحصل لهم، وطارة تانية يطلبوا منه انزال ملك عليه، وطارة يطلبوا كتاب مكتوب في قرطاس يشوفوه قصاد عينيهم نازل من السماء، لاخر المطالب بقى اللي طلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمر من ربه ان هو يقدم ليهم نفسه بشر مجرد من الاوهام اللي سادت الجاهليه عن طبيعه النبي والنبوه، وان هي دي عقيده بيحملها الرسول ما يملكش الا هدايه الله تنير ليه الطريق. فبيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي، يعني هو ما بيتبعش غير وحي الله يعلمه ما لم يكن يعلم، هو مش قاعد على خزائن الله عشان يغدق منها على متبعينه، وما عندوش مفاتيح الغيب عشان يدل أتباعه على ما هو كائن، ولا هو ملك زي ما هم بيطلبوا منه، ولا إنما هو بشر رسول. ويعلموا ساعتها ان هم يفيقوا للنور والبصيره ويخرجوا من الظلام والعماء. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. سؤال جوابه في التصور الاسلامي واضح وبسيط، ان العقل اللي وهبه الله للانسان قادر على انه يتلقى الوحي ده وادراك مدلولاته ووظيفته، وان هي دي فرصته في النور والهدايه. اما لما يستقل العقل البشري بنفسه بعيد عن الوحي فان هو بيتعرض للضلال والانحراف. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يقدمها للناس الحقيقة، يقدمها للناس من غير زخرف ولا طلاء. كمان أمر أن هو يوجه عنايته للي بيرجى الانتفاع بالدعوة منهم، وأنه يقوي لي اللي بيتلقوها مخلصين وبيتوجهوا بقلوبهم إلى الله وحده يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، وما يقيمش وزن بعد كده لأي شيء من قيم المجتمع الجاهلي. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، هم دول هي دي حالة اللي هم بيخافوا في حالة ملهمش من دون الله ولي ينصرهم ولا شفيع يخلصهم. حالة الخوف دي اللي بتستشعر قلوبهم الخوف ده، الناس دي هم أحق بالإنذار وأسمع وأكثر انتفاع. فخليك مع الناس دي لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما تطردش اللي أخلصوا نفوسهم لله واتجهوا لعبادته ودعائه في الصباح والمساء يريدون وجهه سبحانه، ولا يبتغوا إلى وجه الله رضاه. هي صورة للتجرد والحب والأدب. ما تطردش الناس دي. وأصل القصة إن كان في جماعة من أشراف العرب رفضوا إن هم يستجيبوا لدعوة الإسلام، لأن محمد صلى الله عليه وسلم كان بيأوي إليه الفقراء الضعاف زي صهيب.